السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم، قال: الترغيب، قال: الترهيب من كتم العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه الألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه الحاكم بنحوه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي رواية لابن ماجة أنه قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. قال الألباني: صحيح لغيره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح لا غبار عليه. وقال ألباني: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده ابن لهيعة، وقال الألباني: حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها فيها التحذير من كتمان العلم وعدم نشره بين الناس وتعليمهم ودعوتهم إليه، لأن العلم هو ميراث الأنبياء وورثتهم العلماء، ولا أبخل من إنسان أعطاه الله علما ثم يبخل به على الناس فيكتمه حتى يموت فيموت علمه معه. فهذا من أبخل الناس ومن أشد الناس عذابا، لأن العلم أصبح عنده أمانة، والناس فيه سواء، كلهم مستحقون لهذا العلم ومحتاجون إليه، فليس له حق بأن يكتم هذا العلم وقد علمه الله، لأنه خائن للأمانة التي تحملها وأتمن عليها. فحينما حرم الناس من هذا العلم وأصبح مختصا به وقد يعمل به وقد لا يعمل به، صار بخيلا وخائنا ومقصر في واجب أوجبه الله عليه. فليس العلم مقصور على صاحبه، لأن الناس كلهم محتاجون إليه ومكلفون به، فإذا كتمه حرم الناس من علم من معرفته والعمل به. ولذا كان بعض الصحابة وبعض السلف الصالح وكثير منهم يسعون في أرض الله لنشر العلم وتعلمه وطلبه ممن كان عنده، يعلم ما عنده من العلم ويتعلم ما جهله. يركب أحدهم راحلته ويطوف البلاد ليأخذ حديثا سمعه أو سمع أن فلان يرويه، وفي طريقه لا شك أن العالم المخلص فإنه في طريقه يعلم ويعمل ويزداد علما. والعلماء المشهورون بكثرة العلم تضرب إليهم كباد الإبل، يعني أن الناس سافرون إليهم من مسافات بعيدة، فإنه أغلى شيء يطلبه الناس، وهو الذي إذا ضاع لا يعوضه شيء. والسبب في ضلال الأمم السابقة أنهم كانوا إذا مات العالم مات علمه معه، ما أرثه لا بتعليم يذكر ولا بمؤلف يورث من بعده فيستفاد منه. ولذا جاء فضل من أرث علما سواء أخذ على يده أو أخره بكتاب يورث من بعده. معاذ رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس؟ أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على أنهم وحدوا الله وأدوا الفرائض فقط، ثم لا يتنافسون بالأعمال الصالحة، دعهم يتنافسون. إذن قال: لا تبشروا. فمعاذ رضي الله عنه في آخر حياته علم هذا الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، فخاف على نفسه من الكتمان وعاقبته، فنشر هذا الحديث وعلمه الناس، لأن الشيء الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام من على الناس انتهى، لأن الأمة قد عرفوا وفهموا أن الجنة درجات، وأنه لا بد من التنافس والمسابقة كما أمرهم الله بذلك في كتابه بهذا بآيات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك. إذن فلن يتكلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الناس من الاتكال، يعني ترك المنافسة بالأعمال الصالحة والاعتماد على أداء الفرائض على أنهم يدخلون الجنة. لكن الجنة درجات ولا تصل إليها إلا بالتنافس، سارعوا وسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فخاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لو علمهم من الأول أن يتكلوا، يعني اعتمدوا على أداء الفرائض الواجبة ليدخل الجنة. لكن لما أن الناس فهموا وعرفوا وصاروا يتنافسون، ليس هناك محظور من أن ينشر هذا الحديث ثم لتبرأ ذمته لئلا يكون كاتما للعلم فيصدق عليه هذا الحديث، فأخبر به رضي الله عنه تأثما، يقول العلماء يعني خوفا من الإثم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني سمعها وفهمها فبلغها كما سمعها. فيجب على طالب العلم ما دام متقنا لما علم أن يعلمه كما يجب عليه أن يعمل به. ولله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام نشروا السنة، علموا الناس الكتاب والسنة كأننا معهم في ذلك العصر، وكأننا مع محمد عليه الصلاة والسلام، ما فقد شيء. من أين جاءنا؟ لأنهم رضي الله عنهم ما كتموا شيء، كلهم نافسوا وسابقوا وحرصوا على أن ينشروا علما تعلموه قبل أن يموتوا، لأنهم أمناء الله على هذا الدين وقد أدوا الأمانة رضي الله عنهم قولا وعمل، نشروا العلم الدين علما عملا تعليما وعمل بالقول والفعل. وهذا واجب العالم والمعلم المدرس، كل على قدره. لا تقول أنا لست مثل الشيخ فلان والشيخ فلان من الأئمة، أنت حفظت شيء من العلم، عرفت شيء من الأحكام، كلفت إماما للمسجد، أو صحبت قوما، أو صرت مدرسا في مدرسة، يجب أن تعلم طلابك وتفهمهم ليس بالقول فقط بل بالعمل. تعلمهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يحرمون بالحج والعمرة، هذه أمانة. ما تتلو عليهم كتاب المقرر فقط، هم يعرفون يقرؤونه، لكن مهمة المدرس والمعلم هو أن يعلم قولا وعمل، بحيث أن الطالب يخرج وقد فهم. ليس المهم أنه يخرج اسمه ناجح يأخذ شهادة، ولو سئل عن شيء ما أجاب. إذن نحن نتحمل أمانة، لا تظن أنك إذا صرت مدرس يكفيك أن تكمل المقرر وتختبرهم وينجحون وتعطيهم شهادة تقول نجح. أنت بقدر علمك تعتبر عالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب على طلابك يسألونك، ويجب عليك أن تعلمهم ولا تكتمهم شيء ولا تحسدهم ولا تحرمهم، بل تحمسهم على السؤال والبحث والتطبيق وتأتي لهم بزيادة عن المقرر، توضح لهم وتبين لهم ما وجب عليهم نحو ربهم عز وجل. ليس المقصود فقط أن نسميهم طلاب نجحوا من الصف الفلاني إلى الصف الفلاني يخرجون لا شيء. أول شيء يجب أنك تحرص على أن يحفظوا، ثم يفهموا، تفهمهم بالترديد وبالتطبيق، تأمهم ولو صوريا بالصلاة، كيف يصلون، كيف يتوضأون، تأخذهم معك توضأ أمامهم. فنشر العلم كل على حسب حاله وحسب استطاعته وحسب مكانه وحسب من عنده من الطلاب. ليس من اللازم أن تكون مثل ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل وغيره، المهم أنك عندك شيء من العلم، أمانة كلفت بأدائها. إذن كتمان العلم خيانة وبخل وتقصير بالواجب، والوعيد الشديد سمعناه: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. لا تكتم، لا يكون همك انتهاء الحصة، أنا ركزت على المدرسين لأنهم أهل أمانة وأولادنا عندهم ونعتبرهم علماء بالنسبة لأولادنا لطلابهم من الصف الأول إلى آخر المراحل. المدرس يعتبر عالم عندهم، يجب أن يكون قدوة بالعمل، ويجب أن يكون معلما ناصح، لا يقتصر على المقررات ولا يبخل عليهم بالفوائد، ولا يكون همه نهاية الحصة ولا نهاية الشهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجة بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه. وقال الألباني: حديث حسن. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وتقدم باب حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له، رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وهو صحيح مفرقا من حديث غير ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال الألباني صحيح لغيره. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدع بي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا، فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. قال المنذري قوله أبدع بي هو بضم الهمزة وكسر الدال يعني ضلعت ركابي، يقال أبدع به إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعا به. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيكه ولكن ائت فلانا، فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البزار مختصرا الدال على الخير كفاعله. هذه الأحاديث أيضا يبين لنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام فضل آثار الأعمال الصالحة، وأنها باقية ما بقي لها أثر، وتجري له ثوابها، سواء أوقاف من مياه أو غيرها أو مساجد أو كتب تطبع وتوزع أو مصحف يضعه الإنسان في مسجد أو يوزعه على أناس بحاجة إليه. الأعمال الصالحة ما دام لها أثر فأجرها ماشي لصاحبها. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ماذا قدم، وقال بنو آدم ماذا أخر. فالعمل الصالح الذي تقدمه تقدم عليه وتجده أمامك، والذي تؤخره إن كنت قد أخرت صدقة جارية، مسجدا بنيته، كتابا أوقفته، علما نشرته، فهذا مما أخرت. ويدخل فيه الميراث الذي يسأل عنه فقط بعض الناس، ماذا أخر يعني ماذا ترك لنا من الأرصدة والعقار وغير ذلك، كل على نيته. المهم انظر يا ابن آدم ماذا قدمت لتقدم عليه، وماذا أخرت ليتبعك بعد وفاتك. ومن دل على خير فله مثل أجر صاحبه الذي فعله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى فله أو إلى نعم من دعا إلى هدى فله مثل أجره، فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. قدم عليه أناس فقراء من مضر، فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام رحمة بهم لما رأى فيهم من شدة الحاجة فدخل منزله ولعله توضأ يعني ثم خرج وأمر بلال فأذن ثم أقام ثم صلى ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام كما هي سنته. إذا أهمه أمر بادر إلى الخطبة يحمد الله ويثني عليه ثم يدعو إلى ما يريد أن يدعو إليه أو يحذر عما يريد التحذير منه. ففي تلك المرة تلا بعض الآيات ومنها قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا ونساء رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قرأ بعض الآيات ثم حثهم على الصدقة فبادروا رضي الله عنهم بادروا. الذي يأتي بالحبوب والذي يأتي بالنقود والذي يأتي بالثياب والذي يأتي بالتمر وغير ذلك حتى صارت أكوام من الخيرات فتهلهل وجهه من الفرحة والسرور لما رأى أصحابه يتنافسون في فعل الخير ويسمعون للنصيحة وامتثال الواجب. لأن المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم قال من دعا إلى هدى فله أجر من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فله وزرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالمهم أنه على الإنسان أن يبادر إذن إلى نشر الخير بين الناس ونفع المسلمين، فإن خير الناس أنفعهم للناس. والمسلمون كاليد الواحدة، يجب أن يتعاونوا ويتراحموا كما يجب ألا تبخل بخير عندك منه فائض فتنفع به الآخرين. علم، مال، جاه، أي شيء تنفع به الناس. أنفع الناس للناس، خير الناس عند الله أنفعهم للناس. ما تبخل بشيء تستطيعه، من قول، من نصيحة، من تعليم، توجيه، من بذل شيئا من المال أو الخدمات، اشفعوا تؤجروا. لا تبخل بشيء تعرف أن الناس محتاجون إليه وأنت تملكه، فإن هذا يجري لك أجره ما بقي له أثر. لا تحقر شيء، لا تحقر من المعروف شيء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أسرع الناس في فعل الخير سواء في المال أو بالتعليم أو بالجهاد أو بأي عمل يقربهم إلى الله، ولذا صاروا خير القرون. ما صاروا خير القرون لأنهم من قريش أو لأنهم من أوس والخزرج، لا، لأنهم خير أمة أخرجت للناس. يأمرون بالمعروف وينهون عن منكر، ومع ذلك أيضا مسابقتهم في الخيرات ونشرهم للعلم وجهادهم في سبيل الله ومؤازرتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام وحفاظهم على دينهم والذود عنه، لذا صاروا خير الناس، خير أمة قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أثنى الله عليهم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، الشح والبخل وكتمان العلم والتقصير في دفع الناس، هذا مرض يصاب به بعض الناس، وحرمان، لأن الذي يكتم أو يبخل هذا هو المحروم مع الوزر الذي يتحمله. فإذا هذه الأحاديث وغيرها يجب أن نتصورها وأن نطبقها، ما يكون حقنا منها سماعها، هذه أمانة، أمانة سمعناها الآن وتحملناها، فعلينا التطبيق. ليس المهم أني أحضر الدرس وأسمع، لابد النتيجة التطبيق، كما قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني أصغي لها، فهو خير تؤمر به يعني حتى تمتثل وتعمل به، أو شرا تنهى عنه. وهذه فوائد حضور الدروس والمحاضرات والخطب والندوات وغير ذلك، هذا مقصود منها، هو أني أسمع يطبق أعمل، لأنك تحملت أمانة الآن، تحملت أمانة، افهم وطبق بقدر ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعت، الله ما كلفنا ما لا نطيق، لكن الشيء الذي نطيقه يجب أن نقوم به حتى نكون على ما وصف الله هذه الأمة: خير أمة أخرجت للناس. والخير موجود في هذه الأمة، ما بقي مسلم في الأرض، خير موجود، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالخير ولله الحمد موجود في هذه الأمة، لكنه قد يكثر في مجتمع ويقل في مجتمع، سواء العلم والتعليم أو النفقات والتعاون من حيثه. المهم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. فعلى المسلم إذا سمع هذه الآيات وهذه الأحاديث أن يطبقها بقدر استطاعته، ويقول سمعنا وأطعنا، بحسب ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، أبدا لا تتكلف ما لا تطيق ولا تترك ما تطيق، لأن هذا من الإيمان.

وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي أيضا والبيهقي. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس. قال الحافظ: حسين هذا هو حنش، وقد وثقه حسين بن نمير وضعفه غيره، وهذا الحديث حسن في المتابعات إذا أضيف إلى ما قبله، والله أعلم. وعن لقمان يعني ابن عامر أنه قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول: يا عويمر، فأقول: لبيك رب، فيقول: ما عملت فيما علمت. قال الألباني: صحيح لغيره موقوف. وعن جند بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه، وعن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وقال الألباني: صحيح لغيره. عن جند بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. وقال الألباني: حسن صحيح. هذه الحديث وغيرها كثير كلها فيها التنبيه والتحذير، فيها تنبيه للمسلم لئلا يتعلم علما ثم لا يعمل به أو ينشره وهو أبعد الناس عنه. وليس معنى هذا أنك لا تدعو إلى العلم إذا كنت لا تعمل به، لا، تعليم ونشر العلم واجب، عملت أو لم تعمل هذا بينك وبين الله، لكن يجب أن تعلم ما تعلمت. ولكن إنه من الواجب وكمال الأمانة أن تكون أسرع الناس إلى ما تدعو إليه وأبعد الناس عما تنهى عنه، وهذا سبب في قبول علمك ونصيحتك، لأن النصيحة إذا خرجت من القلب إلى القلب، إذا خرجت من القلب فهي إلى القلب، يكون لها قبول وتطبيق. وأما إذا خرجت من اللسان فقط صاحبها ما يعمل وكأنه يكذب ما يقول، فإنها من الأذن إلى الأذن، تخرج من اللسان إلى الأذن وقليل نفعها. وعلمك الذي لا تعمل به حجة عليك، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يجب أن الإنسان يكون أسرع الناس إلى ما يأمر به وأبعد الناس عما ينهى عنه. أناس من أهل الجنة يشرفون على أناس من أهل النار يعذبون، فيقولون: يا فلان، مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بسببك. فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وكذلك الحديث الذي سمعنا أنه يؤتى بالرجل الذي لم يعمل بعلمه ولم يطبق ما نهى وما أمر به وما نهى عنه، فتندلع أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، لأنه كان في السابق يطحنون الحبوب بواسطة الحمير في طريقة معينة. فضرب المثل عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان الذي لا يعمل بعلمه، تخرج معاه من بطنه عياذ بالله ويدور بها ويؤذي أهل النار مع ما فيهم من الأذى، فيجتمعون عليه ويقول: ويحك يا فلان، ألم تكن تأمرنا وتنهانا؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف فلا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ما نفعه علمه. والعالم الذي لا يعمل بعلمه قد يعذب قبل عباد الأصنام، لأنه عصى الله على بصيرة ليس عن جهل. قد يعذر الجاهل في بعض الأشياء، مع أنه لا يعذر بالسؤال، يجب أن يسأل. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك الخطباء الذين يقولون ما لا يفعلون، كما سمعنا تقرض شفاهم بما قارض من حديد. وسمعنا الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتحرك ولا يتعدى موقفه أمام الله حتى يسأل عن خمس: يسأل، والذي يسأله من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما يسأله عن جهل، يسأله سؤال تقرير أو توبيخ إذا كان لا يعمل. يسأله عن عمره فيما أفناه، سواء طويل أو قصير، فيما أفنيت عمره. خلقت للعبادة، هل عملت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم لأجل الدنيا والتنافس فيها. وعن شبابه فيما أبلاه، ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، والله يحب الشاب الذي ليس له صبوة، يعني ليس له مين إلى الذنوب. فشبابك قوتك بماذا أبليته؟ لا تظن أنك مهمل ومتروك. من يوم يوضع عليك القلم عند البلوغ إلى أن تلقى ربك، والملائكة يكتبون، أربعة ملائكة، ملائكة من الليل وملائكة من النهار، خذ حذرك. يجب، لابد أن يكون جوابك على ما كتب عنك. ما تستطيع أن تكذب، ولو كذبت ختم الله على فمك وتكلمت أعضاؤك، والكتاب أمامك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وتسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. احسب حساب، لا تفرح بحصول المال فقط، انظر من أين جاءك. لا تفرح بالمال فقط، ما حل باليد حلال، لا، أنت مسؤول عن هذا المال قليل أو كثير. والمال الذي لا يأتيك عن طريق صحيح فهو زادك إلى النار إذا أخذته، ولحم النبت على سحت فالنار أولى به. لا تستجاب لك دعوة ولا ينفعك، لا بصدقة ولا بحج ولا بعمرة، بل هو بال عليك. إذا ستسأل عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فيما أنفقته، المال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق أو بغير علم لهم النار يوم القيامة. المال مال الله، لا تظنك إذا أعطاك الله إياه أنك حر مطلق افعل به ما تشاء، يعطيك الله امتحان واختبار، إياك والإسراف، إياك والبخل، توسط بالنفقات، ولا تنسى أن تقدم شيئا أمامك، صل به رحمك، بر به والديك، أحسن إلى المحتاج، قدم شيئا تجده أمامك، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. ما يضر إذا صرت تاجر عندك أموال كثيرة ما دام ما تشغلك عن طاعة الله، ما ضر الصحابة كثير منهم رضي الله عنهم عندهم أموال ما يحصيها إلا الله، لكن من المبشرين بالجنة، ما ضرتهم أموالهم لأن ما شغلتهم. إذا أنت تسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، احسب حسابك. لا تظن أنه إذا تساهل عنك المسؤول وخنت الأمانة وقصرت في واجبك وأخذت الراتب كامل أنك خلاص ما في شيء، لا، ستسأل ولا أنفعك المسؤول اللي تساهل منك معك، لا ينفعك، وهو سيأثم بسببك لكن أيضا ما يرفع عنك شيء أبدا. كونك تسامح معك وقصر في واجبك وأقرك، هو خان أمانته وأنت خنت معه وقصرت واكتسبت مال بغير حق، ولن يرفع عنك يوم القيامة ولا يتحمل عنك شيء. كل منكم سيتحمل أوزاره، وهو سيزيد وزره لأنه ساعدك على الخيانة. إذن انظر من أين جاءك المال، وانظر بماذا ستنفقه. إن أنفقته بحرام فالويل لك، إن اكتسبته من طريق حرام فالويل لك. المال مال الله، احرص على الحلال وعلى أن تنفق في وجوه الخير، على أولادك، على من تلزمك نفقتهم، صدقة، صلة رحم، إحسان للفقراء والمساكين. لا بأس أن تؤخر، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، لكن اجمع بين خصال الخير وتجنب الحرام، ثم ستسأل عن علمك ماذا عملت به. علمك الذي تعلمت، هم لازم أنك ستكون من الشيء العالم فلان والعالم فلان، لا، الآن سمعنا كم حديث نتذكره ونعمل به نطبقها، تعلمناه، ما تقول والله ما سمعت ما دريت يا رب، لا، هذا العلم الذي سمعناه يجب أن نطبقه بقدر ما نستطيع، بقدر ما نستطيع أمانة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وحسن الختام، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم سمينا أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يقدم حفظ العلم قبل فهمه أم ماذا يقدم؟ قدم حفظ العلم قبل إيش؟ فهمه. لا شك أن الحفظ هو الأساس، الحفظ هو الأساس، إذا حفظته اسأل عن معانيه وعما يدل عليه، ماذا فيه من الأوامر والنواهي، الشيء الذي تجهله إذا قرأته وحفظته سيتبين لك منه كثير، لكن الذي تجهله اسأل عن العالم الذي تتعلم على يده أو تتصل به وتسأله. لا بد، الحفظ هو الأساس، هو القاعدة. لكن لو فهمت وأنت ما حفظت يمكن تنسى كثير منه. فأنا أنصح الجميع أن يحرصوا على أولادهم بالحفظ، حفظ كتاب الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والكتب التي يمكن حفظها. ما خرج علماؤنا علماء إلا بهذا. لا يهمكم أن يقول لا تحشوا أذهانهم بالحفظ، هذا غش. احفظوا وحفظوا أولادكم، احرصوا عليهم بالحفظ، واجعلوا لهم أساس الكتاب والسنة الأحاديث، بدءا بالأربعين النبوية مثلا، ثم عمدة الأحكام لأن حديثها صحيحة، وهكذا تدرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.